السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا أنبه الإخوة إلى أهمية التباعد والتقيد بالتعليمات في هذا الباب، خير لكم ولإخوانكم وإنفاذا للتعليمات السامية التي قصد بها النفع للإسلام والمسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا في باب أيشركون ما لا يخلق شيئا، في باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. وقد انتهينا من الآيات التي أوردها المصنف في هذا الباب، واليوم نعلق على الأحاديث التي أوردها رحمه الله. فضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع. ولا يعبد الله إلا بما شرع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه أنه قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ قال: فنزلت ليس لك من الأمر شيء. نعم، هذا الحديث في الصحيحين بألفاظ مختلفة كل ومؤداها واحد، ووقعة أحد وقعت في السنة الثالثة من الهجرة، وأحد جبل يقع شمال المدينة، والآن تكاد المدينة أن تحيط به مبانيها. وأحد ورد فيه حديثان: الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم: جبل أحد يحبنا ونحبه. والثاني أنه كان عليه الصلاة والسلام مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، فارتجف أحد يعني اضطرب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أثبت أحد فإنما عليك صديق نبي وصديق وشهيدان، صديق أبو بكر والشهيدان عمر وعثمان وحتى علي رضي الله عنه فإنهم شهداء الثلاثة، الخلفاء الثلاثة شهداء وكلهم مبشرون بالجنة كما هو معلوم. قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته. الشج هو الجرح في الرأس أو الوجه، وقد ورد في بعض الروايات شج في جبهته، ولا تعارض بينها وبين ما جاء أن الشج في الرأس، لأن الجبهة من الرأس، فإذا لا فرق. والشج هو الضرب بشيء حاد يصير الدم من الرأس أو الوجه، يصير الدم من الوجه أو الرأس. وكسرت رباعيته، الرباعية هم الأسنان التي تلي الثنية، وهما رباعيتان أسفل ورباعيتان من أعلى، وإلى جانبهما الثنيتان أو الأربع، ومن خلفهما الأنياب ثم الضرس. وفي هذا دلالة على أن الأنبياء بشر، يصيبهم ما يصيب البشر ويجري عليهم ما يجري على البشر، إلا أن الله حفظ رسالته ووحيه من أن ينقص أو يزاد فيه. يعني ما يبلغون عن الله هو حق وحي يجب العمل به، سواء كان كتابا أو سنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني أوتيت القرآن ومثله معه. والله عز وجل يقول: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالأنبياء بشر، يجري عليهم ما يجري من بشر، يمرضون ويموتون، بل منهم من قتل كزكريا ويحيى عليهما السلام، قتلهما اليهود، يعني ما سلم من قتلهم حتى الأنبياء. اليهود الأنبياء ما سلموا منهم، وإلا فهم بشر، يجري عليهم ما يجري على البشر، يموتون ويحيون ويأكلون ويشربون ويتغوطون ويجامعون وينكحون، يعني هم مثل البشر، إلا أن الله خصهم بماذا؟ بالوحي والرسالة، خصهم وميزهم بالوحي والرسالة. وكسرت رباعيته فقال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم: ما أفلح قوم شجوا نبيهم. معنى ما أفلح أي ما فاز وما نجح في أموره. وبغض النظر عن الأسماء التي وردت، كل أنها فيها أحاديث ضعيفة لا تثبت، سواء ما قيل إنه سهيل بن عمرو أو يعني لا عفوا الذي شج هو عبد الله بن قمأة وغيره، هذه فيها كلام. وعلى أي حال، النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم: ما أفلح قوم شجوا نبيهم، أن شجوا رأس نبيهم، يعني بشرهم بعدم الفلاح. هنا عاتب الله نبيه صلى الله عليه وسلم بأن الفوز والفلاح بيد الله، وهو الذي يعلم مآلات الأمور، ويعلم ما إذا كانوا سيموتون على الإسلام أم سيموتون على الكفر. وسيأتينا في أن هذه الأسماء التي دعا عليها الثلاثة كلهم قد أسلموا، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى، وفيه بيان أنه لا أحد يعلم الغيب، لا الأنبياء ولا غيرهم، إلا ما أطلعهم الله عليه، كما قال الله عز وجل: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. فمن ادعى أن الأنبياء يعلمون الغيب فهو كذاب أشر. قالت عائشة رضي الله عنها، أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وأخزى الله من أبغضها وقلاها، قالت لما قال مسروق: يا أمه، لماذا قال لها يا أمه؟ لأنها أم المؤمنين جميعا رضي الله عنها. هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه؟ يعني رؤية العين. والثابت في الأحاديث أنه رآه بفؤاده، ولم يثبت أنه رآه بعينه يقظة، وإنما رآه مناما، كما جاء في حديث مسند قال: رأيت ربي في المنام، فقال: فيما يختصم الملأ الأعلى، قال في الكفارات إلى آخر الحديث. فهو لم يره بعينه، هذا هو القول الصحيح الذي تعاضده الأدلة الثابتة الصحيحة، وإنما يراه مع المؤمنين يوم القيامة. نسأل الله أن يمتعنا وإياكم بالنظر إلى وجهه الكريم. وقد خاب من أنكر الرؤية من الخوارج والمعتزلة، ومن نهج نهجهم من الضلال والجهمية وغيرهم. فالبشارة بالرؤية للمؤمنين خاصة، أما من أنكر الرؤية فحري به أن لا يرى الله عز وجل، وسيأتي له مزيد بيان، وقد تقدم الكثير مما يدل على ذلك. فالأنبياء، فقالت عائشة لمن؟ لمسروق رضي الله عنه رحمه الله، قالت رضي الله عنها: لقد قف شعري مما قلت، يعني شعر رأسها اقشعر مما سمعت منه، لأن ذلك لم يثبت. ثلاث من ادعاهن فقد ايه؟ فقد أعظم على الله الفرية، يعني كذب. ثلاث من ادعاهن فقد أعظم على الله الفرية. من ادعى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه يعني يقظة فقد كذب. ومن ادعى أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما في غد فقد كذب. ومن ادعى أن النبي صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أوحى الله به إليه فقد كذب. إذن هذه الأمور كلها يعني من ادعاها فهو كذاب أشر، قائل على الله بغير علم. فما بالكم ببعض الأدعياء الدجالين الأفاكين الذين يزعمون أنهم يرون الله أو يرون النبي صلى الله عليه وسلم يقظة؟ هؤلاء كذابون أفاكون قائلون على الله بغير علم. نعم، تمكن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، لقوله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. ولكن شرط العلماء لهذا شروطا، إن اختل واحد منها فدعوى رؤية المنام غير صحيحة، بل مدعيها كذاب. الشرط الأول أن يكون هذه الرؤية صحيح، مدعي الرؤية من المؤمنين الصادقين الصالحين المعروفين بالاستقامة والبعد عن البدع والخرافات، يعني من أهل السنة. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن لا يدعي، أن لا يذكره بأوصاف لا تليق به. فلو قال: أنا رأيته أعور، رأيته أعمى، رأيته مقطوع الرأس، رأيته كذا، نقول له: ماذا؟ كذبت. الثالث أن لا يدعي أنه أمره بأمر يخالف ما جاء في الكتاب والسنة. فلو جاءنا شخص يقول إن النبي إنه رأى النبي وأنه أمره بصلاة سادسة، ماذا نقول له؟ نقول: كذبت. لو جاءه وقال إنه أمر فلانا بقتل فلان، نقول له: ماذا؟ كذبت. لو جاء وادعى أنه أمره بصلاة لا تشبه الصلوات الثابتة في الكتاب والسنة، نقول له: ماذا؟ أيضا كذبت. لو دعا أنه قال له: تصدق بمال فلان أو علان، نقول له البعيد: ماذا؟ كذبت. إذن من يدعي أنه يرى النبي صلى الله عليه وسلم يقظة لا مناما فهو كذاب أشر، أما رؤيته في المنام فهي حق لأنه لا يتمثل به الشيطان، لكن بالشروط التي ذكرتها لكم وهي التي نص عليها غير واحد من علماء الأمة. وفي الحديث دلالة على أن الأنبياء لا يعلمون الغيب إلا ما أطلعهم الله عليه، وهو قليل بالنسبة لعلم الغيب. قل لا يعني قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، الله وحده هو المتفرد بعلم الغيب. هناك طوائف في بعض البلدان يدعون أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب المطلق، وآخرون يدعون لآل البيت أنهم يعلمون الغيب المطلق، وهؤلاء كلهم كذابون أفاكون دجالون، لا يسمع كلامهم ولا يؤخذ قولهم لأنهم قائلون على الله بغير حق. فانتبه لهذا يا عبد الله، وكن واعيا في مسألة ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض الأدعية يعني يزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم يزوره يقظة، أو أنه يحضر الموالد التي فيها الكذب والدجل على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فيجتمعون ويتراقصون مثل البهائم ويتناقهون مثل الحمر ويعوون كما تعوي السباع. ثم في هذه الأثناء يأتون ويقول حضر الحبيب حضر الحبيب، والله وتالله وبالله إنهم لكذابون. الحبيب عليه الصلاة والسلام نبينا وقدوتنا وقائدنا وأسوتنا، يحضر مجالس الرقص والطرب والعبث والطبل وقلة الحياة مع الله ومع رسوله صلى الله عليه وسلم، يتجمعون في أماكن معينة ويهوهون كما تهوهي الكلب، هو هو حي حي حي حي. هل هذا ذكر الله؟ لا والله ليس ذكرا، هذا دجل. هل قال به النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل قال به أحد من أصحابه؟ أم أنها بدع وخرافات وأذكار اخترعوها من عند أنفسهم ما أنزل الله بها من سلطان؟ فانتبه يا عبد الله. طيب تعال، أنت كنت صادق أنه حضر، أرنا إياه، أين هو؟ يعني أنت رأيته فقط من بين الناس؟ لكنه الكذب وإيحاءات الشيطان وتلاعب الشياطين، الشيطان سول لهم وأملى لهم. الشيطان لما يئس، إذا يئس من صرف من يعني وإيقاع الناس في المعاصي، يدخل عليهم باسم الدين فيخترع لهم بدعا ويوهمهم أنها من دين الله سبحانه وتعالى، وهي ليست من دين الله عز وجل. فانتبهوا، الحديث فيه نص على أنه لا يعلم الغيب، ولذلك قال له ليس لك من الأمر شيء. الخطاب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، فكيف من يدعي أشياء لمن دونه عليه الصلاة والسلام؟ ليس لك من الأمر شيء، الأمر كله بيد الله، علم المآلات وعلم المستقبل كله بيد الله، لا يعلمه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. قد يتوب الله عليهم، قد يمن عليهم بالهداية إلى الإسلام، وقد حصل كما سنبينه إن شاء الله تعالى، أو يعذبهم فإنهم ظالمون. إن شاء هداهم للإسلام وتفضل عليهم بفضله، وإن شاء عذبهم بعدله، ولا يظلم ربك أحدا. فانتبه لهذه الأمور يا عبد الله، وإياك أن يتلاعب بك الشيطان فيوقعك في متاهات لا تحمد عقباها. تفضل. قال: وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: اللهم لعن فلانا وفلانا. قال في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. قال: فأنزل الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء الآية. وفي رواية أخرى: يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمر والحارث بن هشام فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. في هذا الحديث بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا بعد وقعة أحد تأثر من ما حصل، وفيه دلالة على أنه لا يعلم الغيب. فعندما حصلت الوقعة واستشهد نحو سبعين من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، كان النبي بعد هذه الغزوة كان إذا رفع من الركوع من صلاة الفجر في الركعة الثانية يلعن، يقول: اللهم لعن فلانا وفلانا. اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله. وهذه الرواية المبهمة فسرتها الرواية التي أوردها المصنف بعد، وهو أنه كان يقول: اللهم العن من؟ صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث ابن هشام. فنزلت الآية: ليس لك من الأمر شيء. وهو تأكيد لما تقدم من أن علم عواقب الأمور بيد الله سبحانه وتعالى. ولذلك فإن هؤلاء الثلاثة كلهم قد إيش؟ قد أسلموا، سهيل بن عمرو، حارث بن هشام، صفوان بن أمية رضي الله عنه، كلهم قد أسلموا، مما يدل على أن النبي لا يعلم إلا ما علمه الله. ولذلك عاتبه على هذا الدعاء، عاتبه عتابا لطيفا على هذا الدعاء، يقول له: إن عواقب الأمور ومآلات الأمور علمها إلى الله وحده، لا تعلمها أنت يا رسول الله ولا غيرك، لأنه لا يعلم الغيب المطلق إلا الله سبحانه وتعالى. الغيب غيبان: غيب نسبي وغيب مطلق. أما الغيب المطلق فلا يعلمه إلا الله، ومنه أمهات المغيبات الخمسة: إن الله عنده علم الساعة ويعلم وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا، وما تنفس بأي أرض تموت، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، إن الله عليم خبير. هنا نفى علم النبي صلى الله عليه وسلم بالمآلات، ولذلك ما أضل الطائفة التي تدعي أنه يعلم الغيب المطلق. أما الغيب النسبي فهو ما أطلع الله عليه أنبياءه ورسله من أمور الوحي، من أمور الوحي، وما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما سيقع من بعض أشراط الساعة سواء الكبرى أو الصغرى، وكلها وقعت كما أخبر النبي صلوات الله وسلامه عليه، وسيقع باقيها، وسيقع باقيها. قلنا: اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله. هناك مسألة اختلف فيها أهل العلم، وهي حكم لعن المعين، حكم لعن المعين. النبي صلى الله عليه وسلم هنا لعنهم، ثم نزلت الآية: ليس لك من الأمر شيء. وجاء حديث عن الرجل الذي جيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرارا، واسمه عبد الله، ويلقب حمارا، وكان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم ببعض طرائفه، فجيء به ذات يوم فجلد، فلعنه أحد الصحابة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه فإنه يحب الله ورسوله، مع أن هناك حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن شارب الخمر وساقيه وشارب الخمرة وساقيها وعاصرها ومعتصرها وبائعها وشاريها وحاملها والمحمولة إليه كلهم ملعونون. كيف نجمع بين هذا الحديث وبين الحديث المتقدم وهو نهيه عن لعن شارب الخمر هذا؟ الجمع ميسور ولله الحمد، وهو أننا نلعن من لعنه الله ورسوله بشكل عام، فنقول مثلا لعن الله المصورين، لعن الله شارب الخمر وساقيها إلى آخره، ولعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله من آوى محدثا إلى غير ذلك. فالفئة نلعنها بشكل عام، أما المعين فالقول الراجح من أقوال أهل العلم والذي عليه تجتمع الأدلة أنه يحرم لعنه، أنه يحرم لعنه. يؤيد ذلك أن هذا الذي يستحق اللعن المعين ما يدرينا لعله يهتدي يوما من الأيام ويعود إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك القول الراجح منع لعن من المعين أيا كان، قال بعض العلماء حتى ولو كان كافرا، إلا إذا علم يقينا أنه مات على الكفر، مثل فرعون ومثل أبو جهل مثل أبي جهل ومثل أمية بن خلف والوليد بن المغيرة ونحوه وغيره، فمثل هؤلاء يلعنون لأنهم أصلا ماتوا على الكفر بيقين. لكن من كان مصيره مجهولا فنتوقف في لعنه. نعم، لن نلعن الكفار بشكل عام، نلعن من يعني شارب الخمر بشكل عام، نلعن المصورين بشكل عام ونحو ذلك، لكن لا نلعن المعين لجهلنا بمآل حاله، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يلعن شارب الخمر المعين وهو عبد الله الملقب بحمار. جاء في الحديث أن بعد أن يقول الإمام بعد أن يقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، وفي رواية ربنا لك الحمد، لا حرج سواء قلت ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد. طيب، هل يجوز الجمع للإمام في حق الإمام بين التسميع والتحميد فيقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد؟ هل يجوز؟ فيه قولان، أصحهما الجواز والمشروعية، فكل من الإمام والمأموم والمنفرد يقولون الإمام يقول سمع الله لمن حمده، ثم يقول الكل بمن فيهم الإمام ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن أما بينهما من شيء ومن أما بينهما من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ليس في ولا ينفع ذا الجد منك الجد، هذا يقال في بعد الصلوات. الصحيح أن الإمام يقول هذا كله كما يقوله الإمام المأموم والمنفرد، لكن المأموم والمنفرد لا يقولون سمع الله لمن حمده، إنما يقولون ربنا ولك الحمد وما بعدها، يقول ربنا ولك الحمد وما بعدها. وشاهد من الحديث إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب والنبي صلى الله عليه وسلم نفى أنه يملك من دون الله شيئا أو أنه يعلم الغيب، وأن الله عاتبه على هذا الدعاء الذي لا يعلم مآل أصحابه فبالتالي ماذا؟ لا يعني لا يجوز أن تعتقد أن أحدا ممن دونه صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، وبذلك تبطل فرية أولئك الذين يعتقدون أن من يسمونهم بالأولياء يعلمون ما كان وما يكون، أم أنهم يعلمون المغيبات، أو أن الشيخ عبد القادر رحمه الله هو بريء منهم. الشيخ عبد القادر رحمه الله بريء مما ينسب إليه، أنه ينصب خيمته على متن جهنم فيخرج جميع أتباعه، أتباع الطريقة القادرية والجيلانية، يخرجهم جميعا من أين؟ من النار. هذا كذب وافتراء وقول على الله وعلى رسوله بغير علم. وما أكثر ما نسب إلى بعض الصلحاء والأولياء من أقوال هم بريئون منها، كبراءة الذئب من دم ابن يعقوب. فلذلك يجب أن نتنبه وأن لا يعني نصدق هؤلاء أصحاب الترهات الذين يعني مما يؤسف له أن لهم قنوات الآن في بعض وسائل الإعلام، والناس يشكون إليه حالهم ويدعون أنهم يحلون لهم السحر ويعلمونهم وأنهم يعلمون الغيب وأنهم كذا وأنهم كذا، والعياذ بالله. أقول لا يجوز النظر في ذلك، حكم من نظر راغبا يعني مستفيدا حكمه حكما ذهب إلى الكاهن مباشرة أو الساحر مباشرة، لا فرق بين أن تنظر فيه في التلفاز وبين أن تذهب إليه في عقر داره، كل ذلك محرم. فاحذر يا عبد الله من هذا العمل المشين الخطير الذي يعني يروجه هؤلاء الدجالون من الرمالين والضاربين بالحصى والمنجمين. كذب المنجمون ولو صدق، وسيأتينا تفصيل ذلك في أبواب ما جاء في الكهان والسحرة والمنجمين وما إلى ذلك، كل ذلك. ومن أولئك الذين وقفت في بعض البلدان على عجائز وغير عجائز جالسين عند أبواب الفنادق، يا فلان تعال شوف حظك، تعال شوف حظك، أو على حد لغتهم تعال شوف حظك. إيش حظك؟ يأتي ويمسك فنجان ويشرب فيه ثم يكفأه على وجهه ثم يتمتم بتمتمات شيطانية ويقول أنت ستعطى كذا وسيأتيك كذا وحظك كذا وبرجك كذا وولدت في البرج الفلاني إذن أمرك كذا وشأنك كذا وسيجري لك كذا وستتزوج كذا إلى آخره. هذا كله دجل وخرافات، من صدقه فقد كفر. من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. إلى درس الغد، استودعكم الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والآن نأتي لدور الأسئلة. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. قلتم حفظكم ربي بأن السنة للإمام والمنفرد أن يجمع بين سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وأن السنة في حق المأموم أن يفرد ربنا ولك الحمد. لا، المأموم الإمام والمأموم، حتى الإمام يقول ربنا ولك الحمد. نعم، والمنفرد ربنا والمنفرد كله. نعم، الإمام والمأموم والمنفرد يقول ربنا ولك، يقولون رب سمع الله، يقولون ربنا ولك الحمد. نعم، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات ومن أرضه ومن ما شئت من شيء بعد، إلى آخر الدعاء. وأما الإمام فيكتب، وأما المأموم والمنفرد يقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، إلى آخر الحديث. أحسن الله إليكم، الإمام والمنفرد يجمع بين سمع الله لمن حمده وبقية الدعاء. السلام عليكم. أيضا للفائدة تقدم معنا ولله الحمد في دروس منار السبيل أن السنة في الرفع من الركوع أنه ثبت فيه أربع صيغ. نعم. ربنا ولك الحمد. نعم. اللهم ربنا ولك الحمد. ربنا لك الحمد. ربنا لك الحمد. نعم. اللهم ربنا لك الحمد. ولك الحمد. ولك الحمد. نعم. صحيح. ربنا لك الحمد. ربنا لك الحمد. اللهم ربنا لك الحمد. اللهم ربنا ولك الحمد. كلها. والحمد مطلقا معرف بألف بالألف واللام لا يستحقه إلا الله سبحانه وتعالى. قال الحمد لله رب العالمين، ربنا ولك الحمد، إن الحمد والنعمة لك والملك. فإذا قيل الحمد بالألف واللام هذا لا يستحقه إلا الله، لكن يحمد العبد على الفعل الطيب الذي يفعله. وقال فلان فأفعاله محمودة، يحمد على كذا كما يذم على كذا وكذا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم، وتقدم أيضا أن السنة عدم الجمع بين هذه الصيغ، وإنما يكتفى بها يكتفى بصيغة واحدة. نعم. أحسن الله إليكم. نعم. معلوم. يقول السائل الكريم وفقه الله والسامعين، بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ حفظكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. تبذل حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله جهودا جبارة ممثلة في وكالة الرئاسة العامة لخدمة الحرمين الشريفين لراحة الحاج والزائر والمعتمر. يقول لكن بعض الزوار هدى الله الجميع يشوهون هذه الصورة الكريمة، فهل لفضيلتكم كلمة توجيهية لمن يتسابقون في الصفوف لجمع أكبر عدد ممكن من عبوات مياه زمزم ووجبات الإفطار؟ حسنت. من فضل الله عز وجل أن قيض للحرمين الشريفين من يقوم عليهما في كافة أنواع الخدمات، في العلم والتعلم والتوجيه والإرشاد، المتمثل في تعيين عدد من المشايخ والأساتذة لتعليم الناس أمور دينهم. هذه واحدة. اثنين، بناء الحرمين وتشييدهما، هذا الصرح العملاق الذي تشاهدونه لا يحتاج أن أشرح لكم عنه، وكذا المشاعر في مكة. الأمر الثالث، ما يقدم من من خدمة جليلة من توفير مياه الشرب، ماء زمزم في المدينة النبوية كما هو الحال في مكة، ومن كذلك توزيع بعض وجبات الإفطار أو توزيع وجبات الإفطار، ويلاحظ أن البعض من الناس عنده جشع يأخذ عشرات العبوات من الماء زمزم، هذا لا يصلح. خذ على قدرك واحدة أو اثنتين على قدر ما تشرب أنت حاليا، أو إذا كنتم أكثر من واحد تأخذ على قدرك. ثانيا، الإفطار تأخذ الوجبة التي تأكلها أنت، أما أن تأخذ وتدخر تذهب به إلى البيت فأرى لا أرى هذا. هذا جعل لي وجبة إفطار للصائمين في المسجد النبوي. فينبغي ثم إن ماء زمزم متوفر في أماكن أخرى، إذا أردت أن تأخذ إلى البيت تستطيع أن تأخذ عبوات بثمن رمزي الآن في بن داود، وفي صحيح أنهم ما يبيعونك إلا عدد أربعة فقط بموجب التعليمات التي عندهم حتى يغطي الماء أكبر عدد ممكن، وفي المطارات حتى وفي أماكن كثيرة. أما أن يعمد البعض من الناس يعبي كراتين ويأخذها معه، أرى أن هذا لا يجوز ولا ينبغي. وكذلك الحال بالنسبة لوجبات الإفطار. أقول لا يشكر، يقول ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. يجب على كل مسلم مقيما كان أو مواطنا أو حاجا أو معتمرا أو زائرا أن يدعو لحكومة هذه البلاد وولي أمرها لما يقدمون من خير للإسلام والمسلمين في البلاد وفي خارج هذه البلاد. ويعني أقل ما يمكن هو الدعاء بأن يوفقهم الله ويسددهم ويرزقهم البطانة الصالحة، هذا واجب على كل مسلم أن يقوم به. أنا أدركت، تذكرون قبل أكثر من 50 أو 45 عام، هل يوجد ماء في المسجد النبوي والمسجد الحرام؟ لا، يوجد في دوارق يعني مليئة بمخلفات الحمام، دوارق صغيرة من الفخار، وكثيرا ما تختلط بذرق الحمام، وكان يستغل بعض الطماعين يدورون بماء يبيعونه. أذكر وأنا صغير الكأس بقرش واحد، لكن القرش يغديك يعشيك أو يعشيك أو بقرشين. الآن كل شيء متوفر، كله موجود في داخل المسجد، الماء. أنا أدركت أنا قبل أكثر من 60 عاما حتى مكان وضوء لا يوجد، لا يوجد. كنا نتوضأ في عين تجري في شرق غرب المسجد بعد مسجد الغمامة الآن في وادي بطحان، والناس يبولون ويتغوطون في الوادي ويتوضؤون هناك من العين، ويأتي بعض الخرافيين ويأخذون من هذا التراب المخلوط بالبول ويتبركون به بما ويسمونه خاكي الشفاء، يعني تراب الايه؟ تراب الشفاء والعياذ بالله. فالحمد لله كل شيء متوفر، المياه متوفرة، الأكل متوفر، الشرب متوفر، المواضع المتوفرة للصغير والكبير وذوي الإعاقة وغير ذوي الإعاقة، كله بحسب حاله. فادعوا الله عز وجل، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى أن يوفق خادم الحرمين وولي عهده الأمين وسائر القائمين على خدمة الإسلام والمسلمين وحجاج بيت الله الحرام والعمار والمسجدين الكريم الشريفين أن يجزيهما خير ما يجزي به عباده الصالحين، إنه جواد كريم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أحسن الله إليكم أحد مستمعينا الكرام، جزاه الله خيرا شيخنا، كما ذكرتم ولا ينفع ذا الجد منك الجد بعد الركوع ثابتا في صحيح مسلم، لكن لعلكم سلمكم الله وقفتم على الرواية الأخرى أيضا في صحيح مسلم أنه لم يذكر، قال الراوي لم يذكر ولا ينفع، ولا ينفع ذا الجد، هذه أفادكم الله. نعم. إذن يعني تضاف إلى ما تقدم. نعم. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. عند مسلم؟ نعم صحيح. شكر الله وللسامعين. يقول السائل الكريم يذكر بأن عندهم أستاذ قبل تسمية نفسه، يقول إذا أراد أن يعرف نفسه يقول الدكتور الفيلسوف فلان ابن فلان، يقول هل هذا جائز؟ المستعان. ينبغي للمسلم أن يتواضع، من تواضع لله رفعه، أما أن يتباهى شخص بهذه الألقاب فهذا لا ينبغي، لا ينبغي. ثم كلمة الفيلسوف يعني قد نتنازل عن كلمة دكتور ودكتوراه، وإن كانت قديما هي أصل لقب كهنوتي كما يقال، يعني لقب لبعض الكهان، لكن أصبح معلوما لبعض الأنواع الشهادات المعينة، وهي معربة في اللغة العربية بالشهادة العالمية العالية الدكتوراه. لكن التفاخر بها التفاخر بهذه الألقاب بلى ومرض خطير، ولكن الأخطر منها هو التعبير بماذا؟ بالفيلسوف. بالفيلسوف. الفلسفة ليست من دين الله سبحانه وتعالى، وهي التي أضلت الناس وانحرفت بهم، لا سيما في باب أسماء الله وصفاته عن الحق. الفلسفة والمنطق من أعظم أسباب الضلال التي أضلت الناس عن الحق، اشتغلوا بها وتركوا العلوم الإسلامية. فهي فيلسوف عند اليونان يعني صاحب الحكمة، لكن عند التطبيق نجد أن الفلسفة علم خطير جدا انحرف بمعتنقيه إلى عقائد وثنية، وإلى عقائد على رأسها نفي أسماء الله وصفاته، وعلى رأسها الانحراف حتى في اليوم الآخر. الفلاسفة الغلاة ينكرون البعث والنشور، بل وينكرون النبوات، وينكرون النبوات، وعلى رأسهم بعض الفلاسفة كابن سينا وابن سبعين وغيرهم وابن عربي والفارابي، هؤلاء ملاحدة يعني أفضت بهم الفلسفة، أفضت بهم الفلسفة إلى ماذا؟ إلى الإلحاد والعياذ بالله، إلى الإلحاد، حتى وصل الحال بعضهم إلى إنكار وجود الله، حتى قالوا إنه موجود وجودا ذهنيا بشرط الإطلاق، إذن موجود بلا وجود، تعالى الله. طبعا لا ندخل في هذه الأمور لأنه قد لا يستوعبها البعض، ونحن في غنى عن تفاصيل هذه، أنا أعرفها لكن أقول يعني نحن الآن في غنى عن تفاصيلها، إلا لو قرأنا بعض الكتب التي ترد عليها فعندها قد يأتي تفاصيل الرد على الفلاسفة والمناطق. نعم. يقول السائل الكريم: بعض المصلين يكبر بعد الإمام فيرفع صوته، هل هذا جائز؟ لا، قال الإمام الله أكبر. نعم. يقول المأموم. نعم. الله أكبر بصوت مختلف. يجب على الإمام المأموم أن يخفض صوته سواء في القراءة أو في التكبير أو في سائر أذكار الصلاة، يخفض صوته بحيث لا يسمعه أحد أو لا يؤذي أحدا، ولا سيما من حوله، لا سيما من حوله. لذلك أنا دائما أنصح المكبرين الذين يكبرون بعد الإمام أن لا يطيلوا في مد التكبير أو التسميع، نعم، أو التحميد، لأن لا يشوشوا على الناس. أنا نصحت بعضهم وكتبت لهم نصيحة بهذا الشأن، وقد يبطلوا صلاة، يعني ما يجوز يقول الله، لا هذا غلط خطأ، قل الله أكبر فقط، لا تمد وتضيع على الناس، تذهب حتى الخشوع عنهم، حتى الخشوع تضعفه عند الساجدين أو الراكعين. فانتبه لهذا يا عبد الله، إذا كبر الإمام فكبر، قال الله أكبر، قل الله أكبر بصوت تسمع نفسك فقط، تسمع نفسك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما لي أنازع القرآن، حتى قراءة الفاتحة تقرأها سريعا بعد قراءة الإمام، بعد أن يفرغ الإمام من قراءة الفاتحة، ولا ترفع صوتك. نعم، انتبه لهذا، هذا خطأ كبير. نبهت أمس على مسألة، وهي أنه إذا سلم الإمام فلا يجوز أن يقوم الذي سبق حتى يفرغ الإمام من التسليمة الثانية. هذا هو الصحيح، لأن أحد الإخوة خرج معي وقال: طيب الإمام الذي لا يرى أن التسليمة الثانية واجبة أليس له أن يقوم قبل تسليم الإمام؟ أقول: لا، لأن هناك هناك سبب آخر، وهو وجوب اتباع متابعة الإمام، وجوبه حتى ولو كانت تسليم الثانية سنة على ما يراه بعض أهل العلم. نعم، لكن يبقى شيء آخر وهو وجوب متابعة الإمام، فلا يحق له أن ينهض قبل أن يفرغ الإمام من التسليمة الثانية. انتبه، لأن البعض من الناس أول ما يسمع يقول السلام عليكم ورحمة الله يقوم فورا، حتى ربما ما انتهت التسليمة ماذا الأولى، فما فضلا عن الثانية. فانتبه لهذا يا عبد الله، واحرص على صحة صلاتك. نعم. أيضا ينبه المستمعين الكرام ممن سؤاله يشتمل على سياسة وساسة ويسوس إلى آخره شيخنا. نعم، أو أسماء معينة أو كذا. نعم، أحسن الله إليكم. قد أخرج مع شيخنا ويسأل بنفسي، وحتى لو خرج لا نقبل أسئلة في السياسة وساسة ويسوس. أحسن الله إليكم. نعم، يقول يسأل أسئلة علمية عن يعني. نعم. صلاته، صومه، نعم. تجارته، بيعه، شرائه إلى آخره. نعم، ويكفي الحمد لله. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم: أنا جئت للسعودية من فرنسا مهاجر في سبيل الله، وقد تركت والدي هناك، فهل يجب علي الرجوع إليهما للزيارة، وهل أنا آدم إذا لم أفعل مع أني جئت للهجرة؟ إن كان عندهما من يخدمهما فلا بأس إذا استأذنتهما، أما إذا كان ليس عندهم من يقوم على خدمتهما فيجب عليك الرجوع. وفرنسا فيها 6 ملايين مسلم، يعني فيها ما شاء الله ملايين المسلمين، كذلك كبعض بلاد أوروبا كبريطانيا وغيرها، فلا أرى أن تتركهما. اللهم إلا إذا أذنا لك واستغنيا عنك فلا بأس أن تأتي بالطرق الرسمية النظامية وتطلب العلم هنا. نعم. يقول يذكر بأن إمامهم في المسجد يقنت في الدعاء، نعم، في الصلوات، فهل هذا جائز؟ الصحيح أن القنوت خاص بالنوازل وأنه لا يواظب عليه، وإنما يكون وقت النوازل، لكن بعض أهل العلم يرى ذلك، هذا لا يبرر أن تترك الصلاة خلفهم، وإن كان الراجح خلاف ذلك. الصحيح أنه لا يقنط إلا عند النوازل التي تلم بالمسلمين. نعم، لكن كما قلت لا يبرر أن تترك الجماعة من أجل هذه المخالفة. نعم. صلى الله عليكم. سائل الكريم يسأل عن حكم البناء على القبر، يقول لأنه منتشر عندنا ولم أره في البقيع. الحمد لله، هذا من فضل الله. أقول النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البناء على القبور، ونهى عن اتخاذها مساجدا، ونهى عن إسراجها، ونهى عن رفعها فوق شبر، وكلهم قد لعنوا، لا سيما الذين يبنون على القبور لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم، ونهى عن الكتابة عليها أو إسراجها أو كتابة الأسماء عليها أو نحو ذلك، كل ذلك محرم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا، ألا فلا تتخذوا قبور مساجدا فإني أنهاكم عن ذلك. ولما ذكرت له أم سلمة وأم حبيبة ما رأتاه أم سلمة وحبيبة في أرض الحبشة من البناء على القبور، قال: أولئك شرار الخلق عند الله، أولئك شرار الخلق عند الله، أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح والعبد الصالح اتخذوا قبره مسجدا وبنوا عليه ذلك، فصوروا تلك التماثيل. وقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب كما روى أبو الهياج الأسدي رحمه الله، قال: يا أبا الهياج، ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبر مشرفا إلا سويته، سويت به الأرض يعني. نعم يرفع قدر شبر، فالقباب التي تجعل على القبور محرمة ولا يجوز البناء عليها ولا اتخاذها مساجدا ولا تصح الصلاة في مسجد قد بني من أجل القبر، بني من أجل صاحب القبر لا تصح الصلاة فيه، بل الصلاة فيه محرمة وغير مقبولة. كما أن من قصد القبر بالصلاة بطلت صلاته، حتى ولو كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم. لو أن إنسان كما جاءنا سؤال قبل أيام، إنسان يقول أنا أحاول أن أتوجه وقت الصلاة إلى القبر، أقول صلاتك باطلة إذا كانت هذه نيتك. أما لو حصل أنك توجهت بدون قصد بسبب الزحام فهنا لا ضير عليك، لأنك لم تفعل ذلك قصدا. طيب، قد يسأل سؤال، قد يسأل أحدهم سؤالا، كيف تقولون هذا الكلام وهذا قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد؟ فما هو الجواب؟ الجواب كالآتي: توفي النبي صلى الله عليه وسلم ودفن في حجرة عائشة رضي الله عنها، حيث شرفها الله رضي الله عنها وأرضاها وأخز من أبغضها وقلاها، شرفها بأن مات النبي صلى الله عليه وسلم متكئا عليها بين سحرها ونحرها، بين حاقنتها وذاقنتها، وهذا شرف لها. وكانت هذه رغبته صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت، يقول أين أنا غدا، أين أنا اليوم، أين أنا غدا، لأن في نفسه أن تمرضه من عائشة رضي الله عنها، وهذا ليس فيه ميل، لكن هذه رغبته صلى الله عليه وسلم. فحقق الله ما أراد، فمات في بيت عائشة ومرضته، حتى قال في الرفيق الأعلى 3 مرات وهو مستند عليها، بل إن ريقها علي رضي الله عنها قد خالط ريقه قبيل أن ينتقل إلى الرفيق الأعلى، وذلك بماذا؟ بالسواك الذي قضمته له حتى ألانته فأخذ به واستاك به صلوات الله وسلامه عليه. ورضي الله عن الصديقة بنت الصديق، ولعن الله من أبغضها أو غمزها أو قذفها أو اتهمها بالإفك إلا أن يتوب. نعم، نعود إلى قضية البناء. لو أن أحدا قال: كيف تقولون وهذا قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد؟ أقول: يا عبد الله، توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حجرة عائشة، وهو كان قد قال: إن الأنبياء يدفنون في المكان الذي يقبضون فيه، فدفن صلوات الله وسلامه عليه في الحجرة. وكانت الحجرة داخل المسجد ولا خارج المسجد؟ أجيبوا، كانت خارج المسجد. نعم، هي قريبة من المسجد لكن كانت خارج المسجد. ثم توفي أبو بكر فدفن إلى جانب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم توفي واستشهد عمر رضي الله عنه فدفن بعد أن استأذن من؟ استأذن عائشة صاحبة الحق، وكانت تريده لنفسها، لكن لحبها لعمر آثرته بذلك رضي الله عنها وأرضاها، حتى إنه من شدة حرصه على إذنها أمر أبناءه أن يستأذنوها حتى بعد وفاته، مع أنها قد أذنت قبل وفاته رضي الله عنه أجمعين. فدفن الفاروق بجانب الصديق وجانب النبي صلى الله عليه وسلم، سبحان الله، هما رفيقاه في الحياة وبعد الممات. يقول علي رضي الله عنه وغيره إن سلم كان كثيرا ما يقول: ماذا؟ جئت أنا وأبو بكر وعمر، ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، خرجت أنا وأبو بكر وعمر، دخلت أنا وأبو بكر وعمر. وبالمناسبة جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر سيدا كهول الجنة. انتبه، سيدا كهول أهل الجنة رضي الله عنهما وأرضاهما، وأخزى الله من أبغضهما وقلاهما. طيب، بقيت الحجرة، ثم سد المسلمون باب الحجرة نهائيا، بنوا عليه بناء، أصبحت الحجرة ماذا؟ مصمتة تماما، يعني ما لها لا شباك ولا باب ولا غيره، مصمتة تماما. في الثمانينات من هذا القرن، من القرن الأول، وفي عهد الوليد ابن عبد الملك رحمه الله، احتاجوا إلى توسيعة المسجد، وكانت التوسعة من الناحية الغربية فيها صعوبة، ما فيها كالحين بلو درزارات ولا دركترات ولا آليات يكسرون فيها الحجارة، وكانت التوسعة من الشرق أسهل، فوسعوا المسجد من الشرق والغرب والشمال، فدخلت حجرات أمهات المؤمنين كلها في ماذا؟ في التوسعة، بعد أكثر من 85 سنة من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الإدخال في عهد النبي أم بعده بسنين؟ بعده بسنين، فكيف نحتج بفعل هؤلاء مع أن الخليفة قد نصح، قيل له لا تفعل، لا تدخل الحجرات خشية أن يفتتن الناس بذلك. طيب، شيء آخر، الآن هذه القبة التي يحلف بها بعض الناس، يحلفون بها، يقولوا وحياة القبة الخضراء، قبة متى بنيت؟ بعد أكثر من 700 سنة، بناها السلطان قايت باي، ثم جددها السلطان عبد المجيد وغيرهم. هل هذه القباب كانت موجودة في عهد النبي أم لا؟ ها؟ لا والله ما كانت موجودة. هذه القبة الخضراء التي افتتى بها الناس، والبعض الآن يفضل كل شيء أخضر من أجل القبة، لا بعض الناس ما يلبس إلا جبة خضراء وما هذا كله تخريف، ولا يفرش إلا فراشا أخضر، كل هذا تخريف وخرافات وبدع ما أنزل الله بها من سلطان. التعلق باللون الأخضر بدعة من البدع، انتبه، التعلق باللون الأخضر بدعة، البس أخضر أبيض أحمر ما في مشكلة، لكن إياك أن تتعلق بالأخضر لذاته. فإذا هذا كله حدث بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنين، فهل فيه حجة على البناء على القبور ولم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه من بعده؟ هل في ذلك حجة يا عبد الله؟ والله ليس بحجة، ولولا الفتنة التي يخشى منها لأزيلت هذه القبة. فإذن علينا أن نتنبه وأن لا نبالغ في إدخال في شرع الله ما ليس منه. وبعد أذان نكمل الأسئلة إن شاء الله تعالى. السلام ورحمة الله، حياك الله، أهلا وسهلا الشيخ، كيف الحال؟ مساك طيب، الصحة، شلونك؟ مساك طيب يا مرحبا، أنت كسرت فترة سنة فترة أكثر، الله يحييك، الله يحييك، الله يحييك، الله يحييك، الله يحييك، كل شيء ماشي، وفقك الله، الله يحييك، الله يحييك، أنا طالب العودة للكرسي الأول رقم واحد، لكن حتى الآن راتبي تقريبا، حياك الله يا شيخ، إن شاء الله. أشهد أن لا إله إلا الله. السلامة. نعم حياك الله. أهلا وسهلا. حياك الله. يا مرحبا. من؟ بشير السويد. أهلا أهلا بالشيخ، كيف الحال؟ عساك طيب. يا مرحبا يا مرحبا. خلص السهل أحد والاثنين والثلاثة والأربعة. لا حول ولا قوة إلا بالله. أجيب المؤذن. تكملة الجواب لأن الله استجاب لنبيه وأحاطه بالثلاث. نعم، هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وقد استجاب الله عز وجل لدعاء نبيه، فلم يجعل القبر مطافا كما هو الحال عند بعض القبوريين الذين في بعض البلاد يطوفون بالقبور. ويستقيد الله من حكام المسلمين قديما وحديثا من يحيطه بجدران قديمة، ثلاثة جدران من الرصاص تحيط بالقبر، فضلا عن الجدار اللبن الذي كان الذي هو حجرة عائشة رضي الله عنها، ثم أخيرا بهذا الشباك الموجود الحالي الذي بعض الناس يتمسح به، وقد نبهنا على خطورة التمسح بالشبابيك والحيطان والجدران، نبهنا على ذلك غير مرة. والبعض يتساءل هل يجوز أن نودع النبي صلى الله عليه وسلم عندما نذهب من المدينة؟ لا، ليس هناك وداع ولا طواف وداع، إنما تزور مرة واحدة إذا جئت وتسلم وتمضي، ولا تدعو عند القبر ولا تقف عنده ولا تصلي إليه. وهذا لا شك الحمد لله من فضل الله أنه أن الله استجاب دعاء نبيه فلم يجعل وثنا يعبد كما هو الحال مع تلك القبور التي في بعض البلاد التي يطاف بها وينذر لها ويذبح لها وتقام لها النذور والقرابين والعياذ بالله. نعم. أحد المستمعين الكرام يطلب من شيخنا أن يدعو لوالدته يقول بالعناية. نسأل الله أن يلطف بها وأن يجمع لها بين الأجر والعافية. نعم. أيضا أحد المستمعين الكرام يطلب من شيخنا قراءة الفاتحة لروح النبي صلى الله عليه وسلم ووالده المتوفى. الله المستعان. يا عبد الله وفقك الله، قراءة الفاتحة على روح أحد من البشر أو من الخلق لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه من بعده، وروح النبي ليست بحاجة إلى فاتحة ولا فاتحتك، هو له أجر مثل أجورنا جميعا، لأن له أجر كل مسلم، له مثل أجر كل مسلم، له مثل أجر كل مسلم. فيا عبد الله، قراءة الفاتحة التي اخترعها الناس عند العقود وعند الزيارة وعند كذا وعند وعلى روح فلان وعلى جسم فلان، هذه كلها والله ليس عليها دليل يا عبد الله. وأنا أعرف وفقك الله أنك تنشد الحق وتريد الحق، فإذا أخبرت بحكم لا سيما ما يتعلق بالتشريع والعبادات فاسأل هل عليه دليل من كتاب الله عز وجل أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ هل قراءة الفاتحة عند إبرام عقد تجاري أو عند إرادة شيء أو عند زيارة قبر أو نحو ذلك، هل ذلك ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أحد من أصحابه؟ لا والله، حاشا لله، ليس هذا بثابت. وأنا واثق وفقك الله يا عبد الله أنك تريد السنة وتريد اتباع المصطفى صلى الله عليه وسلم، أكثر من الصلاة والسلام عليه ولا تكونوا بخلاء. أنا أعرف أنك تريد الخير وتريد الأجر عند الله المضاعف عند الله، فعليك بالسنة فإنه طريق الجنة، وإياك والبدع فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعم. السائل الكريم لعله لم يستوعب لما ذكرتم أن من آوى محدثا ملعون، يقول كيف يلعن المحدث؟ لا، أعوذ بالله، انتبهوا، ما حد يلعن المحدث، وفق الله المحدثين بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن نحن نقول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله من آوى محدثا، أي الذي يحدث بدعة في الدين أو معصية في الدين. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم المدينة حرم من عير إلى ثور، من أحدث فيها محدثا، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. انتبه، أحيانا حركة تغير المعنى، نحن ما قلنا محدث، قلنا محدث، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله من آوى محدثا ولم يقل محدثا. محدث يشمل العاصي والمبتدع الذي يحدث معصية أو الذي يحدث بدعة في دين الله، هذا ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانتبه لهذا. هذا ذكرني بخطيب من الجهال، عندنا حديث في فضل عمر رضي الله عنه يقول إن كان في أمتي من يكمل، من يكمل، إن كان في أمتي ماذا؟ محدثون فهو عمر. ما معنى محدثون؟ ملهمون، ملهمون، محدثون. فالخطيب الجاهل كان يقول إن كان في أمتي محدثين فهو عمر. أستغفر الله، شوف حركة واحدة تغير المعنى بالكلية. محدثون، إن كان في أمتي محدثون، أما المحدث فهو المبتدع أو العاصي، هذا محدث، أما المحدث فهو الملهم، المحدث فهو الملهم. يقال أن أحد الولاة كتب رسالة مع شخص، إذا جاءكم حامل خطاب هذا فاقبلوه. المشكلة أنه زاد نقطة فقال فاقتلوه، فجاء عند الوالي، إن شاء الله نكمل في دروس